سجود التلاوة جمهور أهل العلم على أنه ليس بصلاة، ولهذا يصح بلا وضوء ويصح باستقبال القبلة وبغيرها ولا يحتاج إلى سلام. والصحيح أن سجود التلاوة ليس بصلاة، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة من حيث الطهارة ومن حيث ما يتعلق بأوقات النهي إلى آخرها. وفي القرآن 14 سجدة والخامسة عشرة مختلف فيها، والسجود فيها من السنن، وستأتي الأدلة على أن سجود التلاوة ليس بصلاة، ولهذا ليس له تسليم وإنما فيه تكبير. وسجود التلاوة يكون في الصلاة ويكون في غيرها، فإن كان في الصلاة فيستحب أن يكبر عند هويه ساجدا إذا مر بآية السجود، وكذلك إذا رفع رأسه رافعا من السجود يستحب أن يكبر، وأما في غير الصلاة فإنه يهوي ساجدا مكبرا في سجوده ولا يحتاج إلى تكبير بعد الرفع من سجوده، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة.